إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قابلني صاحبي والدموع في عينيه، قال لي: يا شيخ، هل تدري أن آية من كتاب الله أنقذتني؟ هل تدري أن آية من كتاب الله جل وعلا أنقذتني؟ كنت سادرا في غيي مقترفا للآثام والمعاصي واقعا في الكبائر والصغائر، قد ذهل عقلي وغفل عن مقابلة الله والدار الآخرة ويوم القيامة، وبينما أنا أقرأ في القرآن إذا بي أقف على آية عجيبة عظيمة، قال ربك سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قلت له: أتدري أن هذه الآية توفي بعدها نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم بتسعة أيام فقط؟ بعد هذه الآية مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسعة أيام، فكانت آخر آية نزلت من القرآن، وكانت آخر كلمات وآخر حروف نزلت من الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم. تأمل أيها المسلم، كم آية في كتاب الله جل وعلا أنقذتك؟ ما فينا رجل إلا وله آية ربما أسرت قلبه، ما فينا رجل ولا امرأة إلا وله آية ربما شغلت شغاف قلبه، تدر الدمع حين يقرأها، تدر الدمع حين يسمعها، تدر الدمع حين يحفظها، تدر الدمع حين يتدبرها. كيف لا وربك جل وعلا أخبر أن الذين لا يتدبرون قد غلقت قلوبهم عن هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وتقلب صفحات التاريخ لترى حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المتدبرين، سيد الحافظين، سيد التالين والقارئين، سيد المرتلين للقرآن، سيد القائمين والمصلين والخاشعين، يقضي الليل كله يرتله، يقضي الليل كله يتدبره، يقضي الليل كله يراجعه، ويسيل الدموع من عينيه على وجنتيه لتحفر أخاديد الخشية والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قل لي بالله عليك، أي آية في كتاب الله تأسر قلبك؟ أي آية في كتاب الله ستخرجك من آثامك؟ أي آية في كتاب الله ستنقذ روحك التي بين جنبيك طالما سجنتها بالمعاصي، طالما قيدتها بالآثام، طالما كبلتها بالأوزار؟ يا خسارة المسجونين خلف أسوار الذنوب، يا خسارة المسجونين خلف أسوار الذنوب، ويا حزن المكبلين في قيود الآثام وعندهم المفتاح وبين أيديهم الحل، إنه كلام الله جل وعلا. قال ربك سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. تأمل يا مسلم، يا من تعمل صالحا، يا من تريد الجنة، يا من تريد هداية في ظلمات الغي، يا من تريد رشادا بعد حيرة في واقع سياسي، يا من يتألم ويتوجع على مجتمع تفرق وتشرذم، عد إلى آيات القرآن وتأمل ما فيها من معاني، وتصفح تلك الآيات وتدبرها، عل آية أن تنقذك، عل آية أن تخرجك مما أنت فيه. قال بعض الرواة: وقفنا على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وهي تردد آية في سورة الطور: فوقف من علينا ربنا ووقانا عذاب السموم، تكررها وتبكي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تكررها وتبكي. قال: فذهبت إلى بعض أعمالي وعدت فرأيت ابنة الصديق أسماء رضي الله عنها ترددها وهي لا تزال تبكي على حالها. ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رجل يستفتح بسورة الطور فسمعه يرتل قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أغشي على عمر وحمي على الأعناق وجلس في بيته شهرا يعوده الناس. كيف لا يعوده الناس وهو يعلم أن عذاب الله جل وعلا واقع؟ كيف لا يعوده الناس وهو يعلم أنه في يوم ما سيغادر ويرحل إلى الدار الآخرة؟ وأوقف النبي يوما ابن مسعود فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء أقرأها وأرتلها حتى وصلت إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدمع. كم دمعة سالت على خد النبي لأجل هذا القرآن، وكم دمعة سالت على خدك لأجل هذا القرآن. يا إخواني، إنا والله لنخجل من أنفسنا أن تسيل دموعنا من أجل قصة مؤثرة أو مشهد رومانسي أو مقطع لكلمات أغنية أو نشيد وطني يذكرك بأيام الانتصار على اليهود أو غير ذلك. وربما تألمنا أكثر أن نرى دمع بعض الشباب اليوم على فراق الحبيبات وبعدهم عن الأموال والمكانة والشهوات، وهذا أقبح البكاء والله، وهذا والله أقبح البكاء. ابكي على ذنبك إن استطعت، ابكي على هجرك للقرآن إن استطعت، ابكي أن قلبك لم يعد يذق حلاوة هذا الكتاب. كم ذاقت قلوبنا من حلاوة، ذقنا حلاوة طعام وحلاوة شراب وحلاوة أولاد وذرية وحلاوة أموال ومناصب، وبعضنا حتى الآن لم يذق حلاوة كلام ربه جل وعلا، وبعضنا حتى الآن لم يتذوق لذة هذا الكلام وهذا القرآن الذي قال عنه جبير بن مطعم وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فكاد قلبي أن يطير. كاد قلب جبير بن مطعم أن يطير من حلاوة القرآن، من عظمة القرآن، من بلاغة القرآن، من جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. ويأتي الصحابة يوما بعد أن نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، جاءوا يقولون: يا رسول الله حتى الذي نخفيه يعلمه الله ونحاسب عليه؟ هذه والله التي لا نطيق، هذه والله التي لا نطيق. ثم تنحى ابن مسعود وجعل يبكي، ثم أقبل عليه ابن عباس فرآه فتعجب وكان لم يعرف بنزول الآية، ثم جاء ابن عمر وقال: أتبكي يا ابن مسعود؟ والله إني لأبكي الليل كله لأجلها. قال ابن عباس رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر: لقد نزلت هذه الآية، فقال الصحابة للنبي: يا رسول الله نزلت التي لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا. هلا قلتم سمعنا وأطعنا؟ قال: فبكى الصحابة وجثوا على الركب يشرئبون بأعناقهم ينظرون إلى النبي يقولون: سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا يا رسول الله. ولما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونزل قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي في بيته يبكي، وكان جهوري الصوت وكان عظيم الصوت قويا. فلما سمع الآية قال: والله نزلت فيا، إن الله يخاطبني أنا وصوتي يرتفع على صوت رسول الله. وافتقده النبي يوما ويومين وثلاثة، فلما كانت ستة أيام أو سبعة، أي مر أسبوع، قال النبي: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله وفي بيته يبكي، يخشى أن تكون الآية نزلت فيه، يخشى أن تكون هذه الآية نزلت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنه والله من أهل الجنة. وانطلق إليه أحد الصحابة يطرق الباب: يا ثابت افتح الباب. قال: والله لا أفتحه، وقد غضب الله علي أن ارتفع صوتي فوق صوت النبي. قال: والله بل أنت من أهل الجنة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آنفا أن نبشرك أنك من أهل الجنة. ولما نزل قول الله جل وعلا في المنافقين أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، بكى عمر وجاء إلى حذيفة بن اليمان يقول: يا حذيفة أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يسأل عمر حذيفة كاتب سر النبي، وعمر يعلم أن النبي قال فيه: إن يكن بعدي نبي يكن عمر، وأن النبي قال فيه: رأيت اللبن يخرج من أظافرك يا عمر فأولته العلم والدين. وعمر قال النبي فيه أنه من أهل الجنة، ومع ذلك عمر يخاف على قلبه أن تكون آيات القرآن نزلت فيه، ومع ذلك عمر يخشى أن تكون آيات القرآن تخاطبه. وبعضنا اليوم يا إخواني يقرأ القرآن والله لا يظن ولا لحظة أن القرآن يكلمه، لا يظن ولا لثانية أن القرآن يتحدث عنه، وهو يعلم أن الله في القرآن ذم المنافقين وذم الفاسقين وذم الظالمين وذم الكافرين، وأنه جل وعلا تحدث عن الذين يؤخرون الصلاة، وأنه جل وعلا تحدث عن الذين يقطعون الرحم، وأنه جل وعلا تحدث عن الذين يراؤون الناس، وكلها أعمال أكثرنا يقع فيها، وكلها أعمال أكثرنا يعاني منها. قل لي بالله عليك هذا الكتاب يخاطب من؟ قل لي بالله عليك هذا القرآن يكلم من؟ قل لي بالله عليك هذا القرآن أنزل على من؟ لأجل من؟ حتى نعلو نحن، حتى نرقى نحن، حتى يكون لنا سدة المجد، حتى نصل إلى أعلى القمم. وكل أمة أعرضت عن هذا القرآن وفارقته ونبذته وألقته وراء ظهرها، لابد أن يكون لها حظ كبير من الخذلان والخسران والألم والفرقة والشتات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لنخشى أن يكون هذا حالنا لبعد أكثرنا عن كلام ربه، وإنا لنخشى أن يكون هذا حالنا لإعراض الأكثرين عن ذكره لربه سبحانه وتعالى. اسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنها بركات تفتح إذا حصل الإيمان، إذا حصل الإقرار، إذا حصل التصديق في القلوب أن هذا الكلام كلام ربنا يخاطبنا، فيه النجاة، فيه النور والوحي، وفيه الفوز والرفعة. وكل أمة تعرض عن هذا القرآن فلتنتظر عقاب الله جل وعلا الذي يناسبها، وربما كان عقابا لا تتوقعه، وربما كان ألما ووجعا لا تحسبه ولا تفكر فيه ولا تظنه أنه من الله عقابا لها. يكفيك أن تعلم أن ربك جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في آخر سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي في ذلك الألم أي في ذلك الهم في ذلك الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا. ما أسوأ حمل ذلك المسكين. الناس يأتون يوم القيامة، بعضهم عنده الصغائر وبعضهم عنده الأعمال واللمم الصغيرة من الذنوب، وهذا جاء ليكتب على جبينه، هاجر للقرآن، تارك للقرآن، غير عامل بالقرآن، غير متدبر لآيات القرآن. يا حسرتنا ويا ندامتنا إذا جئنا في ساحات يوم القيامة منا المصلون ومنا الحافظون ومنا كبار السن ومنا أصحاب الشهادات العليا ومنا من كان وجيها في قومه، نأتي لنرد وندفع ونذاد عن حوض النبي، نأتي لنبعد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة لا يا رسول الله، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، وفي رواية هجروا كلام ربهم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا حسرتك إن كنت أنت المعني بهذه الآية، يا حزن قلبك إن كنت أنت المراد من هذه الآية. قل لي بالله عليك لما لا تعاهد ربك اليوم ليكون لك شأن مع القرآن كما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تعاهد ربك أن يداوي هذا القرآن جروحك وأن يشفي أوجاعك وأن يخرج من صدرك همومك وآلامك؟ إنك إن فعلت ذلك كنت أنت الفائز الرابح. الناس في عيادات الأمراض النفسية يتوافدون يوما بعد آخر، الناس أمام أبواب المستشفيات وعند القارئين وعند المعالجين وعند غيرهم من المشعوذين والدجالين، وأنت في بيتك في روضة عظيمة وراحة كبيرة وسعادة دائمة. إنك المصاحب لهذا القرآن. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا وافتح منافذ دربنا المسدود. اقرأ لينجلي الظلام عن الربا ولتسمع الدنيا زواجر هود. اقرأ لينجلي الظلام عن الربا ولتسمع الدنيا زواجر هود. قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، وكان إذا قرأ سورة هود لم يملك صلى الله عليه وسلم دمع عينيه. وهكذا لكل منا آية ربما أنقذت وآية ربما أخرجت وآية ربما من الله جل وعلا عليه بها فجعلته من السابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولن تقلب سيرة صحابي، ولن تتأمل سيرة تابعي، ولن تنظر في قصة عالم جليل إلا وجدت القرآن له أثرا في حياته بالغة، إلا وجدت أن بدايته كانت مع القرآن، ونهضته كانت مع القرآن، وارتفاعه كان مع القرآن. يا بعيدا عن كتاب الله، أمسكه اليوم، ضعه على عينيك، قبله واسنده على جبينك، وقل سامحني يا ذلك الكتاب الذي ما قرأته كثيرا، سامحني ربما قرأت المجلات والصحف أكثر منك، وربما تابعت صفحات الفيسبوك وتويتر أكثر منك، وربما نظرت إلى المنتديات وقلبت القنوات أكثر منك، لكنني أعلم أن فيك النجاة وأن فيك الفوز والفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سورة آل عمران والبقرة يوم القيامة تظللان صاحبهما من حر الشمس كأنهما غمامتان أو غيايتان فرقان من طير صواف. سورتان عظيمتان، من فينا يحفظها يا إخواني؟ تأتي تظللنا يوم القيامة من حر الشمس إذا كنا على أبواب الصيف، وبعضنا اليوم يشتكي أن المساجد ليس فيها جهاز تكييف. إذا كنا على أبواب الصيف وبعضنا الآن لا يكاد يصبر أن يبقى في الشارع ساعة أو ساعتين، كيف بحر الصيف الفظيع؟ كيف بحر يوم القيامة العظيم؟ كيف بدنو الشمس من الرقاب والرؤوس على قدر ميل، والعرق يلجم بعض الخلق، والعرق يغرق بعض الخلق، وبعضنا تظلله البقرة وآل عمران. يا حافظ البقرة هنيئا لك، يا حافظ آل عمران هنيئا لك. يأتي القرآن يوم القيامة فيكون شافعا لأصحابه كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أقواما لينقذهم القرآن، وإن أقواما لينقذهم القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وحينها يتمنى صاحب الملايين والمليارات أن لو عوض بتلك الملايين آيات من كتاب الله ليرقى. وحينها يتمنى صاحب المزارع والفيادين والأراضي أن لو عوض بتلك الأراضي بدلا منها آيات من القرآن ليرقى وليصعد. وعندها يتمنى ذلك السلطان، يتمنى ذلك الملك العظيم الذي تحت يديه الجنود والخدم والحشم والممالك، يتمنى لو عوض بدل هؤلاء الجنود شيئا من آيات القرآن ليرقى عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أكثر الناس رقيا وأعظمهم منزلة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرأ من القرآن حتى تتشقق قدميه، ويبكي إذا مرت عليه آية، ويحزن ويتوجع إذا سمع شيئا من القرآن يتلى عند غيره، بل وربما وقف يستمع مستلذا كما صنع مع أبي موسى الأشعري، يقول يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. قال أبو موسى والله يا رسول الله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل الصحابة يوما عبد الله بن مسعود وهو يتسلق نخلة من النخيل، كانت دقة ساقيه بارزة وكان ضعف ساقيه واضحا، فضحك الصحابة. قال النبي أتعجبون من دقة ساقي؟ والله إنها في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد، والله إنها في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. يا إخواني هذه ليست ساقين عادية، إنها ساقان تحمل أعظم قلب حمى أجمل كتاب كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا لما قال النبي من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني يأتي يوم القيامة جبل أحد الذي قال عنه النبي أحد جبل يحبنا ونحبه، يأتي أحد يوم القيامة مفتخرا بين الجبال بين الدواب بين الجمادات بين الأشجار بين الأنهار والبحار، وهو يقول لكل هذه الجمادات اسكتوا إن لي شهادة من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أنني أحب الإسلام وأنني أحب الصحابة وأنهم يحبونني. وهنا يقول ابن مسعود قف أيها الجبل الأشم إن قدمي عند الله أثقل منك، قف أيها الجبل الأشم إن قدمي عند الله أثقل منك. قل لي بالله عليك هذا البدن الذي تحمله هذه الأقدام ماذا يحمل في صدره؟ هذا القلب ماذا يحمل في جوفه؟ يا إخواني إنا لنستحي أن ينظر الله إلى أجوافنا فلا يرى فيها إلا إثما وبعدا وإعراضا وفسقا وفجورا وتعلقا بالدنيا وشهواتها. أرسل لي رسالة على البريد الإلكتروني يقول فيها يا شيخ أنا والله العظيم كنت أبعد ما أكون عن كتاب الله، وكنت أقسى الناس قلبا، تزوجت ولا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي، كانت زوجتي من أصلح النساء وأتقاهم وأخشاهم لله، أنجبت لي ولدا، وقبل أن أحكي لك قصة ولدي كنت مشهورا بين أصدقائي وزملائي بالمرح والضحك وربما بصنع المقالب. سرنا يوما في السوق مر رجل أعمى أمامنا، مددت قدمي أمامه فتعثر وسقط على وجهه، وكان هذا الأعمى مشهورا بالتسول، فما جرأني على فعل ذلك إلا أنني أعلم أنه متسول كبير، لكنني غفلت ونسيت أنه كان أعمى. أقصد أني لم ألتفت إلى معنى كونه أعمى، إنما أحببت أن أضحك زملائي عليه، وربي يعلم ما في قلبي، فأنني والله ما قصدت أبدا الاستهزاء بعاهة أو عورة، لكن الله جل وعلا أراد وقدر. حملت زوجتي بعد زمان، أسرعت إلى المستشفى، منعتني الطبيبة أن أدخل لزيارة الزوجة والولد، كان اسم ولدي سالم على اسم والدي، لكن الطبيبة أخذتني إلى غرفتها، قامت تحدثني عن الصبر وعن الاحتساب وعن خشية الله وعن تحمل الأقدار. قلت ما الخبر، أمات أحدهم؟ أماتت الزوجة أو الولد؟ قالت لا كلهم بخير، لكن ابنك ولد حول عينيه تشوه شديد، وهو أعمى لن يبصر مدى حياته، وهو أعمى لن يبصر مدى حياته. قال ساعتها يا شيخ ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ولم أستطع أن أمتلك دمع عيني، بل لم أستطع أن أنظر إلى وجه ولدي حتى عندما عادت زوجتي بابني إلى البيت كنت كثيرا ما أبتعد فلا ألتفت فأصرف وجهي عنه، وكنت كما أنا باق على الذنوب والمعاصي. مرت 8 سنوات كاملة، أنجبت بعدها زوجتي بنتا وولدا آخرين، وكنت مستمرا على الذنوب والمعاصي. نعم والله يا شيخ، 8 سنوات من عمري لا أعرف شيئا عن كتاب الله، 8 سنوات من عمري لا أعرف شيئا عن القرآن. أما زوجتي فكانت طيلة 8 سنوات تحرص حرصا كبيرا أن تعلم ولدي سالم القرآن. أدخلته إلى مدرسة للمكفوفين، وأنفقت من ذهبها ومالها الخاص ما تدفع به على ذلك الولد، حتى حفظ ابني القرآن الكريم كاملا، وأنا والله لا أدري، وأنا والله لا أشعر، وأنا والله لا أحس. قمت ذلك اليوم، كان مثل هذا اليوم يوم جمعة، لبست معطفي وعدلت تلك القرفتة التي كثيرا ما ألبسها، ورششت زجاجة العطر التي أعشقها، وخرجت إلى موعد في طعام وعزومة رسمية مع مجموعة من أصدقائي. وعلى باب الشقة إذا بأسمع صوت أنين وصوت بكاء. أنا تعجبت لأنني تركت زوجتي على السرير نائمة وأولادي في غرفتهم نائمون، لكنني التفت لأرى وراء سفرة الطعام ولدي سالم جالس يبكي. نابني هذا البكاء ورابني ذلك الشعور، وتعجبت لما يبكي ابني في تمام الساعة 9:30 صباحا والناس لا يزالون في نومهم، لما يبكي؟ جئت إليه، سالم ولدي أسرع يخرج من وراء السفرة يتحسس أثاث المنزل ويمضي ويضع يديه على الجدار حتى وصل إلى غرفته كما اعتاد على ذلك. جئت من ورائه، أمسكته وقبلته من رأسه. ماذا بك يا ابني؟ قال يا أبي لا أستطيع أن أخبرك. يا ابني بلغني ماذا بك؟ قال يا أبي اعتاد أخي عمر أن يخرجني إلى المسجد حتى أدرك الصف الأول في كل يوم جمعة، وهو الآن نائم لم يستيقظ، وأنا أريد من يقودني إلى صلاة الجمعة حتى لا يفوتني الصف الأول. كلمات والله كأنني أول مرة أسمعها، كلمات ما توقعت أن يقولها ولدي، وأنا الذي لا أصلي الجمعة ولا أحرص عليها أصلا. لكنه انتابني شعور عجيب أن أتأخر اليوم عن العزومة والغداء وأن أمضي مع ولدي إلى صلاة الجمعة. قلت يا سالم أتدري من سيوصلك اليوم؟ إنه أنا. قال لا أظن ذلك يا أبي، كثيرا ما تمنيت، طلبت من أمي أن توصلني إلى المسجد يوما فقالت أدع لأبيك بالهداية إنه لا يصلي يا سالم. قال إذن والله سأوصلك اليوم عنادا لأمك. أمسكت بيد ولدي ومضيت إلى المسجد، وجدنا فرجة حتى وصلنا إلى الصف الأول، كانت 10:30 تقريبا، بقيت ساعة وزيادة على صلاة الجمعة. طلب ابني سالم أن أحضر المصحف، تعجبت لما أحضره وهو أعمى، لكنني أحببت أن لا أجرح مشاعره. جئت له بالمصحف، قام يقلب الورقات ويتابع الصفحات وكأنه يعرفها، حتى فتح على سورة الكهف ثم جعل يمرر أصبعه وهو يقرأ. يا سبحان الله، إنه يحفظ السورة كاملا دون أن يخطئ فيها. بدأت أبكي بكاء شديدا، أحس ولدي سالم أن جسدي بجواره يرتجف، فوجدت أصابعه الرقيقة تمتد على وجهي وتتحسسني وتمسح دموعي. قال لي يا بابا لا تخف، الله يقبل التائبين، لا تخف، الله يقبل التائبين. قلت يا ولدي أنا منذ تزوجت أمك وأنا بعيد وأنا معرض وأنا هارب عن الله، والله يا بني لم أختم كتاب الله ولا مرة. قال يكفيك يا أبي أنني بذرة منك أحفظ القرآن كاملا. تلك الكلمة أصابتني في مقتل، كانت كخنجر طعن في قلبي. كانت خطبة الإمام عن التوبة، وافق شن طبقة، فكانت تلك الخطبة موافقة لما في قلبي. خرجت وأنا أعاهد الله ألا أفارق القرآن وألا أهجر القرآن وألا أبتعد عن القرآن. تعرفت على رفقة صالحة أصبحت أمضي معهم إلى الدروس وحلقات العلم. خرجنا يوما في رحلة دعوية كانت مدتها 1 شهر كامل إلى بعض بدن ودول إفريقيا، وكنت أتصل كل يوم أو كل أسبوع لأطمئن على أولادي. اتصلت ذلك اليوم، أين سالم؟ قالوا لي في الدرس. اتصلت على بقية الأولاد وسلمت عليهم. تأخرت يومين ثم اتصلت يوما آخر، أين سالم؟ بقيت 4 أيام وأعود. عدت إلى البيت، استقبلت ابنتي الصغيرة خديجة، قالت لي بصوت سريع بابا سالم راح الجنة. تعجبت وأنا أنظر إلى زوجتي، أين ولدي سالم؟ قالت أصيب بحمى شديدة ولم نستطع مداواته فرحل إلى الله. حينها جلست على سريره فترات طويلة ونظرت إلى ذلك المصحف، مصحف المكفوفين الذي حفظ ولدي فيه القرآن، وأنا كنت بعيدا عن ذلك الكتاب، ذلك المصحف الذي عليه علامات الترقيم وتلك الخرام الصغيرة التي يتحسسها الأعمى بأصبعه ليقرأ آية تلو آية، وأنا أبكي على حالي. رحل زهرة عمري، رحل من كان سبب هدايتي، رحل بعد أن علمني قدر القرآن وقيمة القرآن. وبعضنا اليوم يا إخواني ما عرف هذا القدر ولا أدرك هذه القيمة. اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل هذا القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. كثيرا ما أوقفني هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه أو وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وإني لا أتعجب أن أرى أقواما يجيدون اللغة الإنجليزية ويجيدون اللغة الفرنسية ويستطيعون أن يحدثوك ساعة كاملة عن باب من أبواب السياسة أو أمر من أمور الاقتصاد أو أمر من أمور الرياضة، لكنه يعجز أن يقرأ أمامك صفحة كاملة من كتاب الله دون أن يخطئ، أن يرتل تلك الآيات دون أن يتلعثم، أن يجود تلك السورة دون أن يتأخر أو يتتعتع، فتجد في نفسك حسرة وفي قلبك ألما أن هذا وأمثاله رغم علمهم وشهاداتهم لن يكونوا يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، لن يكونوا مع الملائكة العظام الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا حسرتك إن كان مكانتك أقل بكثير من مكانة حافظ القرآن وحامله، يا حسرتك إن كنت لا تدري أن هذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذا القرآن سيرفع أقواما عند الله وسيضع الكثيرين أيضا عند الله. فقل لي بالله عليك، هل تكون من المرفوعين يوم القيامة؟ هل تكون من الذين لهم شأن فيعلو شأنهم وتعلو مكانتهم بسبب هذا القرآن؟ أو تكون من الذين يوضعون وينزلون ويخفضون فلا يكون لهم شأن عند الله جل وعلا، إما لهجرهم لهذا القرآن أو عدم تطبيقهم لآياته أو بعدهم وإعراضهم عن معانيه وتدبره وأحكامه، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حذاري حذاري يا عبد الله أن يكون هذا شأنك. تدارك هذا القلب وراجع هذه النفس وأخرج هذه الآلام وتلك الذنوب من ضلوع صدرك واغرس مكانها هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن الكبير، فإنك والله تنجو به عند الله سبحانه وتعالى. قبل 15 سنة كنت مرشدا طلابيا في مدرسة من المدارس في مدينة الرياض، جاءني أحد الشباب كان في السنة الثانية الثانوية، كان يبكي بكاء شديدا، قال: يا شيخ مات ابن عمي، وكان من أكثر الناس حرصا على القرآن، وكان من أكثر الناس قراءة للقرآن، وكان ربما يؤم الناس في صلاة التراويح. لقد مات ابن عمي، لكنه مات على أسوأ خاتمة، مات على أسوأ خاتمة والله. قبل أن يموت بسنتين رافق رفقة فاسدة، هجر القرآن، ترك المسجد ما عاد يعرف شيئا عن الإمامة والصلاة، كان أبعد الناس، وقع في الدخان، شرب المخدرات، عاقر المسكرات، وكان والده يشتكي منه كثيرا. كنا عنده في المستشفى وهو يحتضر والغرفة مليئة، إنه كانت له شنة ورنة وله مكانة، ثم تغيرت حاله فأصبح الناس يتألمون على حاله. كان يحتضر، نادى أخاه الأكبر وقال أرجوك أحضر لي مصحفا، أرجوك أحضر لي مصحفا. وهنا ابتسمنا جميعا في فرح وسرور ونحن نعلم أنها ساعات أخيرة. قال الأطباء ربما لا يكمل 12 ساعة، وربما لا يكمل اليوم، وربما قبل أن تغرب الشمس يموت. ولما جاء بالمصحف أمسكه وقال للناس: يا ناس أشهدكم أنني كافر بهذا القرآن، يا ناس أشهدكم أنني كافر بهذا القرآن. قالها، والقصة ربما انتشرت على كثير من صفحات الإنترنت وكثير من القنوات، وربما نقلها كثير من الأخيار والدعاء. قالها والولد يبكي: بكيت وبكى كثير من الحاضرين. كنا في مجلس نجتمع فيه المعلمين في غرفة خاصة والمرشدين كذلك، فكان هذا الولد يقص القصة وصوته مرتفع، الجميع سمع القصة والجميع بكى، لكن الجميع فكر: هل يكون شأنه شأن هذا الغلام؟ هل يكون حاله حال هذا الفتى فيعجز أن يكون القرآن سببا في نجاته، ويعجز أن يكون القرآن سببا في فوزه وفلاحه، فيكون هذا القرآن سببا في شقائه يوم يلقى الله؟ يا هاجر القرآن آن الآن أن تعود، يا هاجر القرآن آن الآن أن تعود، يا تارك القرآن آن الآن أن تبكي، يا معرضا عن الآيات آن الآن أن تتداوى. والله لن تجد دواء ولا علاجا ولا بلسما ولا شفاء مثل هذا القرآن، مثل هذا الكلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى. وربما كان القرآن وملازمته وقراءته سبب في تفريج الكربات وزوال الحاجات وقضاء الأمنيات وتحقيقها من رب الأرض والسماوات. ربما رويت لكم القصة لكنني أكررها. قبل 8 أشهر أو 9 كنت في رحلة إلى الصعيد، كانت الطائرة تقلع 6 فجرا، وكنت في حاجة ماسة أن أدرك هذه الطائرة. خرجت من الأسكندرية مبكرا، اتصلت على أحد الإخوة وقلت: أريد أن أبيت عندك في هذا المسجد حتى لا تفوتني صلاة الفجر ثم أخرج إلى المطار، وكان المسجد قريبا من المطار. وصلت تقريبا في 2 ليلا، دخلت المسجد لأرى أحد الشباب ساجدا يبكي. كان بكاؤه والله يدل أنه ليس صاحب معصية، لكنه صاحب استغاثة: يا رب يا رب يا رب ما تردنيش، يا رب يا رب استجب لي يا رب. المسجد خالي، 2 ليلا، الصمت يكتنف الشوارع والسكون يعم الليل، ولا تسمع إلا في صدى هذا المسجد صوت هذا العبد الباكي. أوجعني قلبي، قلت في نفسي: يا ربي إذا كنا نحن العبيد ربما رقت قلوبنا لحال أمثال هؤلاء، كيف بك وأنت أرحم بنا من أمهاتنا. يصلي حتى اقترب الفجر، فلما افترغ من صلاته جئت إليه، قلت له: لماذا تبكي أخي؟ قال لي: يا شيخ، أنا زوجتي عندها عملية 9 صباحا ب15,400 جنيه، والله لا أملك جنيه واحد، والله لا أملك جنيه واحد. قلت له: إذا احتسب عند الله جل وعلا حالك والجأ إليه فلن يضيعك، لكن ما شأننا وما حالنا؟ لا نملك هذا المبلغ ولا نصفه ولا عشره، ولا نستطيع أن نساعدك، الجأ إلى الله. جاءت صلاة الفجر، قدمني الأخ الإمام: صلي بنا يا شيخ. صليت، انتهيت من الصلاة وإذا بي أجد أحد كبار السن قد جاء من الخلف مسرعا يلبس عباءة البرد، فقد كانت القصة في وقت البرد الشديد. جاءني يقول: يا شيخ، أنا صاحب مصنع وأنا عزلت ونقلت في هذه العمارة قبل أيام، والله لما سمعت صوتك نزلت جري، سبحان الله، لي مصنع على طريق جمصة دمياط، وقد جمعت زكاة مالي قدرها 15,400 جنيه، وكنت مترددا أن أخرجها طيلة أسبوع كامل. والله أصرت الزوجة لما سمعت تلاوتك أن أخذ معي المال وأن أنزل لأعطيك إياه لعلك تجد سائلا أو مسكينا. ناديت الأخ وكان في الصف الأول، اقترب الأخ: تعال يا أخي، طول الليل وأنت جالس تبكي في المسجد لماذا؟ قال: يا شيخ، زوجتي عندها عملية 9 ب15,400 جنيه. فإذا بالرجل التاجر يصرخ: الله أكبر. واحتضن الرجل وجلس يبكيان والمسجد يتعجب: لما هذا البكاء؟ فلا يعرف القصة أحد غيري أنا وهما الاثنين. و وهنا نظر هذا الرجل وقال: والله أنا من يومين وأنا أتي إلى المسجد أسجد وأصلي وأبكي وأقرأ القرآن وأقول: يا رب ببركة هذا القرآن، يا رب ببركة هذا القرآن، فأنت تعرف أنني ما عصيتك وما اقترفت حراما وما وقعت في كبيرة، وأن زوجتي عندي غالية، أنقذها يا رب. قلت: والله ما أنقذك إلا هذا القرآن والوقوف على الأسحار ومناجاة العزيز الغفار. يا عباد الله، إن لأهل القرآن مع قرآنهم شأنا، إذا الناس في ليلهم يسهرون، إذا الناس في لهوهم يعبثون، إذا الناس في حرماتهم ومعاصيهم وآثامهم يقترفون، أما أهل القرآن فلهم دموع وآهات وزفرات كثيرات، ولهم وجنات تجري عليها الدمعات، ولهم في الصدر أزيز كأزيز المرجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق وغيره: دخلت، قال عبد الله بن شقيق بن الشخير: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل والبابور. صدر النبي يهتز ويرتجف من كثرة بكائه عند تلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا من أهل هذا القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا ممن أنقذهم القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا من حملة هذا القرآن. اللهم أصلح أحوالنا بالقرآن، واجمع شملنا بالقرآن، وألف بين قلوبنا بالقرآن، وأزل الظلم عن بلادنا بالقرآن، وأعنا يا حي يا قيوم على أنفسنا وشهواتنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اجعلنا ممن يرتقي في درجات الجنة بالقرآن، اجعلنا ممن يعلو إلى سقف الجنة بالقرآن، اجعلنا ممن ينال الدرجات العلى بالقرآن، إنك أنت ربنا الرحمن. اللهم احفظ ولدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم أزل الأوجاع، اللهم ارحم الأمهات الثكالى، اللهم ارحم النساء الحيارى، اللهم ارحم الآباء الكبار في السن الذين اعتقل أولادهم أو سالت دماؤهم أو توجعت أنفسهم أو مات جنودهم على الحدود أو في وقت حراسة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا فتحقن الدماء وترفع الضراء وتكشف البلواء وتزيل اللأواء، إنك أنت ربنا وأنت المستعان. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك، افضح اليد التي تدمر يا رب، واكشف اليد التي تحرق يا رب، واكشف اليد التي تفجر يا رب، واكشف كل من يريد أن يزرع فتنة أو يحدث فرقة أو يفرق مجتمعا ويخرج. اللهم إنا نسألك أن تفضح كل من يريد أن يخرج أسوأ ما في قلوبنا، وأن يفسد أخلاق شبابنا، وأن يهلك أبناءنا وبناتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قلوبنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أو إلى ظالم ملكته أمرنا؟ إن لم يكن عليك، إن لم يكن بنا عليك غضب فلا يبالي، إن لم يكن علينا بك غضب فلا نبالي يا رب، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض الشام وسوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض الشام، أرض المحشر والميعاد، أنزل عليهم غوثك وفرجك ونصرك وعزك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين في أفريقيا الوسطى، كن لإخواني المستضعفين أهل السنة في العراق، كن لإخواني المستضعفين أهل السنة في اليمن، كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء. اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم